النهاردة طبعا احنا في مدينة طنطا وفي يوم 27 رمضان التقيت بالاخوة الفضلاء الاخ ابراهيم الاخ ابراهيم خلف والاخ ابراهيم فهمي وهم من دمياط ولقد شرفنا بهم كثيرا وبالتحديد من قرية كفر استماع وأنا طبعا أخذني الحنين والتشوق إلى أنني ألتقي على مائدة القرآن ثم على مائدة فضيلة مولانا الشيخ الشحات محمد أنور. وإن كان لي أن أتكلم عن الشيخ شحات أنور فمن أنا حتى أتكلم عن الشيخ شحات أنور؟ فالشيخ شحات أنور هو عالم على رأسه نار وكلنا نشهد بذلك، ولقد شهدت له الملائكة في السماء ولقد شهد له أهل الأرض. وإذا كان هذا الكلام مني فله دليل على ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض ثم أمر الملائكة بحبه ثم أحبه أهل السماء وأهل الأرض. فأنا سعيد أوي وإن كان أنا حقول حاجة بسيطة عن ما سمعته عن الشيخ الشحات محمد أنور. ولقد التقيت به في قريتنا وهي قرية طوخ مسجد مركز الصنطة محافظة الغربية سنة 86 وبالتحديد في ميتم الحاج سيد نصار، وكان يقرأ من قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، إلى أن وصل في القراءة إلى قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والله لكأني أسمع ملكا من السماء يقرأ. فهذا الشيخ يعني بما تحمل هذه الكلمة هو شيخ له باع في التلاوة وله باع في أصول التلاوة. لقد سمعته يقرأ القرآن كما أنزله ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد التقيت به مرة أخرى في بيت أخي وصديقي الشيخ محمد أحمد بسوني، فقال لي: إنني قادم من بلدة صف تراب، وتحدث عن هذه الليلة وقال لم أوفق العصر في القراءة، وأحسست أن الجمهور غير راضي عني، وبالليل أخذت أعتالي المنصة حتى أقرأ في السرادق، وإذ بي أرى أحد من الناس الذين يقولون عنهم أنهم مجاديف، والجميع أراد أن يخرج هذا الرجل من هذا السرادق، ولكن الشيخ شحات أنور يقول: نظرت بعيني فوجدت أن الجميع ثبت هذا الرجل، فقلت لهم: أرجو أن لا يتعرض له أحد، وأتوا به إلي وأجلسته أمامي، وأحسست أن الله سيوفقني ببركة هذا الرجل الضعيف الذي استنكره الجميع، وأخذت أقرأ وإذ بي أجد الفتوحات تنزل علي من أبواب السماء، حتى قال لي صاحب المأتم: يا شيخ شحات، ما سمعناك مثل هذه الحلاوة، أمال أنت كنت فين العصر؟ فلما انتهيت من المأتم قلت له: ما قرأت إلى بركة هذا الرجل المتواضع البسيط. مرة أخرى كنت أقرأ في ميتم في دار المناسبات بمدينة طنطا، وإذ بي أرى الأستاذ سمير الأسكندراني يأتي ليعزي في هذا المأتم، وبعد أن سمع بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء ووقف أمامي وقال: أيها الشيخ، وهو لا يعرفني. قلت له: نعم. قال: هذا الجهاز الذي تقرأ عليه ليس بجهاز يتلى عليه أنت فيه القرآن، هذا جهاز يشيلك ويعيبك لأنه جهاز ضعيف. وأخذ الأستاذ سمير الأسكندراني يضبط الجهاز حتى أقرأ وأجيد القراءة، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقني في هذه الليلة، وإذ بي والأستاذ سمير الأسكندراني أخذ بيدي وأنا أنزل من على منصة القراءة ويقول لي: أنا هتكلم معك شوية. وأخذ قلت له شيء والله يا سيد لي تفضل. فنزلنا وقعدنا في ركن معين كده بعد ان انتهينا من المأتم. وقال لي انا والله من الناس اللي بيحبوا القراء وحبوا اهل القرآن، وخصوصا ان هناك قراء يعني يجيدون التلاوة ولهم تأثير في نفوس البشر، وقد يجوز ان ممكن يسلم احد الناس على اصواتهم. وبالامس القريب كنت اعزي في مأتم في مدينة القاهرة ام احد الزملاء في الوسط الفني، ويقول لي وانا اعزي وانا ادخل الصرادق وبجواري الاستاذ محمود عفت عازف النيل المعروف والاستاذ سليم سحاب. والله ما يعني اقول هذا الكلام على لسان الاستاذ سمير الاسكندراني. وجلسنا نستمع الى القارئ، واذ بالقارئ يقرا في اول سوره مريم، واذ به يقرا في هدوء تام، وتم يسترسل القراءه الى ان وصل مشوار كبير كده يعني، وان الجميع بدا ينتظر بعد هذا التشوق والتلهف الى ان الشيخ يعلى بصوته حتى ياتي بجواب بيشد اذاننا حتى وانه يستحوذ على اسماعنا جميعا. ولقد فعل ذلك بدقه وسيطر على من كان في هذا الصرادق، رغم ان من كان في هذا الصرادق كلهم من الوسط الفني وانهم من الناس العازفين ومن المطربين وانهم ناس يعني ربما يكون يعني اذنهم كلها صاغيه للسماع يعني. واذ بي وانا سمير صبري بيتكلم، الاستاذ سمير الاسكندراني بيقول وانا بجوار سليم سحاب وجدته الدموع تنهمر من عينيه. فقلت له ما بك يا اخ سليم؟ قال لي يا استاذ سمير ازاي ما انفعلش لصوت هذا الرجل وبهذا الاداء العالي الرفيع. الراجل ده استحوذ على كل كياني وخدني من نفسي وخلاني انا مش عارف اقول ايه، وانا مش قادر اعبر عن حبي وسماعي لهذا الرجل الا ده شيء ما امتلكوش. العياط ده انا ما امتلكوش. والله يا سمير لولا ان المسيحية او ديانتي هي ديانة ابائي واجدادي اسلمت على صوت الشيخ الشحات انور. قلت له والله يا استاذ سمير اذا كان هذا من مع رجل على غير الاسلام فما بالك بنا ونحن القران، ونحن يعني نعيش بالقران مع القران بالليل وبالنهار، فاحنا من الناس برضو اللي اشد شوقا لسماع الشيخ الشحات انور في كل وقت. انا ادعو من قلبي وادعو ربي سبحانه وتعالى ان يمن عليه بالشفاء العاجل وان نراه دائما امامنا في كل الساحات كما تعودنا. فهذا الشيخ وهو الشيخ الشحات انور رجل من اهل القرآن الفضلاء، تمنيات له بالتوفيق في كل حياته. واحنا يعني برضو بجوار سيد احمد البدوي في منزل احد الاصدقاء الاخ ابراهيم عوض، الاخ الكريم اللي احنا استضفنا على مائدة الفطار عنده واحنا في رمضان. والله العظيم احنا يوم 27 رمضان السنة دي بجواسد احمد البدوي كلنا على وضوء، والله بنتلهف الى الله ونتضرع الى ربنا سبحانه وتعالى يمنحه بنظرة عفوية كده من عند ربنا سبحانه وتعالى حتى يتم شفاؤه ونراه امامنا بصحته وفي كامل قواه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا به ودائما نراه على خير. اخوك محرز محمد الفئي احد القراء البسطاء من مدينة طنطا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.